الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث عندنا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي قال حدثنا سفيان عن منصور عن الأحمر عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أن يؤاخذ بما عمل الجاهلية قال من أتى بالإسلام أن يؤاخذ بما عمل الجاهلية ومن أتى بالإسلام توقد في الأول والآخر. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لمن يا رسول الله أن آخذ بما عمل الجاهلية قال من أحسن بالإسلام أن يؤاخذ بما عمل الجاهلية من أتى بالإسلام توقد في الأول والآخر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله هل أؤاخذ بما عمل الجاهلية قال من أحسن في الإسلام الذي يؤاخذ بما عمل الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ من الأول والآخر. أخذ. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله هل أؤاخذ بما عمل في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله ما أحسن بما عمل بالجاهلية قال من أحسن بالإسلام أن يؤاخذ بما عمل بالجاهلية ومن أساء بالإسلام أن يستوفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عمل الجاهلية ومن أساء بالإسلام أخذ بالأول والآخر. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا خلاد بن زياد قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش وعن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أن يؤاخذ بما عمل في الجاهلية قال من أحسن بالإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء بالإسلام أخذ بالأول والآخر. البخاري حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أؤاخذ بما عمل في الجاهلية قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعالم كان الإمام أحمد يقول حدثنا عالم وهو بعيد عن العرامة وعالم معناه الشرير المفسد هكذا سماه أبوه قال سماني أبي عالما وسميت نفسي محمدا قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني كان يقول ليس بيني وبين الكفر غير أبي تميمة، يعني أن أجداده مجوس يخرج الحي من الميت. عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال الحافظ ابن حجر قوله أتي علي هو ابن أبي طالب، تقدم في باب لا يعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بهذا السند أن عليا حرق قومه، وذكرت هناك أن الحميدي رواه عن سفيان بلفظ حرق المرتدين. ومن وجه آخر عند ابن أبي شيبة كان أناس يعبدون الأصنام في السر، وعند الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن غفلة أن عليا بلغه أن قوما ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال صدق رسول الله. وزعم أبو المظفر الإسرائيلي في البلل والنحل أن الذي أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبعية، وكان كبيرهم عبد الله بن سبا يهودية ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة. وهذا يمكن أن يكون أصله ما روينا في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون، قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم أكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا فأمر. فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال أدخلهم، فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأدخلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فقال يا قنبر ائتني بفعالة معهم أمورهم، يعني ائتني بعمال معهم مساحيهم، ائتني بفعلة معهم مرورهم. فخد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال احفروا فأبعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال إني طارحكم فيه أو ترجعون، فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال إني إذا رأيت عمرا منكرا أو قد تنادي ودعوت قنبرا. وهذا حسن حسن سند حسن. واما ما اخرجه ابن ابي شيبه من طريق قتاده ان عليا اتي بناس من الزبط يعبدون وثنا فاحرقهم فسندهم انقطع، فان ثبت حمل على قصه اخرى. فدخل ابن ابي شيبه ايضا من طريق عكرمه من طريق ايوب بن نعمان شهدت عليا فرحبه، فجاءه رجل فقال إن هنا أهل بيت لهم وثن في دار يعبدونه. فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا إليه بمثال رجل، فقال فألهب عليهم الدار. تذكرون ما هي القصة التي من طريق عكرمة في صحيح البخاري بمثل هذا؟ طيب انظروا رواية عكرمة عن علي في هذه القصة نفسها. قال قوله بزنادقة بزاي ونون جمع زندير بكسر أوله وسكون ثانيه. قال أبو حاتم السجستاني وغيره الزنديق فارسي معرب أصله زند كردائي يقول بدوام الدهر لأن زنده زند الحياة وكرد العمل ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب ليس بكلام العرب زنديق وإنما قالوا زندقيق من يكون شديد التحيل، وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري بفتح الدال أي يقول بدوام الدهر، وإذا قالوا هذا بالضم أرادوا كبر السن يعني الشيخ الكبير الذي طال عمره يقولون دهري. فإذا كان ممن يقول بدوام الدهر قالوا دهري، قالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال الجوهري الزنديق من الثانوية كذا قال، وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أن مع الله إلها آخر، وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك. والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مسلك الأول بفتح الدال وسكون المثنى التحتانية بعد أصاب مهملة، والثاني بتشديد النون. يعني أحدهم ماني يعني يكون هكذا، والثالث مزدف بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة في المكان. وحاصل مقالتهم الذي هو ماني مزدف أن النور والظلمة قديمان، وهذا معنى الثانوية أي يعبدون النور والظلمة، وأنه امتزج فحدث العالم كله منهما، فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النور، وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إرهاق كل نفس. وإلى ذلك أشار المتنبي حيث قال في قصيدته المشهورة وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. يعني هذا الممدوح يعني يقول له المتنبي أنت الخير في ليلك ونهارك، فبما أن الخير موجود منك في نهاية الليل فهذا دليل على أن المانوية تكذب حيث يقولون أن الظلمة فيها الشر. وكان بهران جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته، ثم قتله وقتل أصحابه ومن من البقايا اتبعوا مسلك المذكور. وقال الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك، وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل، ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك أزدندقه ما كان عليه المنافقون. وكذا أطلق جماعة من الفقهاء والشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك، وإلا فأصلهم هذا التأصل. وقد قال النووي في لغة الروضة: الزنديق الذي لا ينتحل دينا. وقال محمد بن الماعن في التنقيب على المذهب: الزنادقة من الثانوية يقولون بالبقاء الدهر وبالتناسخ. قال: ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئا ثم خلق منه شيئا آخر فدبر العالم بأسره، ويسمونهما العقل والنفس تارة العقل الأول والعقل الثاني، وهو من قول الثانوية في النور والظلمة، إلا أنهم غيروا الاسمين. قال: ولهم مقالات سخيفة في النبوات وتحريف الآيات وفرائض العبادات. وقد قيل إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق قول الشافعي في المختصر: وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل. وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق، بل كل زنديق منافق من غير عكس. وكان من أطلق عليه بالكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام ويقتل عبادة الوثن أو اليهودية، وأما الثانوية فلا يحفظ أن أحد منهم ظهر الإسلام في العهد النبوي والله أعلم. وقد اختلف النقلس في الذين وقع لهم مع علي ما وقع على ما سيبينه، واشتهر في صدر الإسلام الجعد بن الدرهم فذبحه خالد القسري في يوم عيد الأضحى، ثم كثروا في دولة المنصور وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل، ثم ابنه المهدي فأكثر من تتبعهم وقتلهم، ثم خرج في أيام المأمون بابه بموحدتين مفتوحتين في مكافة مخففة الخرمي بضم المعجمة وتشديد الراء، فغلب على ملاك الجبل وقتل في المسلمين وهزم الجيوش إلى أن ظفر به المعتصم فصلبه، وله أتباع يقال لهم الخرمية وقصصهم في التواريخ معروفة. يعني الذي نخرج به أن إطلاق الزنديق على المنافق إطلاق صحيح، فهؤلاء الزنادقة عندما خافوا على أنفسهم أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر فصاروا منافقين، فكذلك المنافقون كانوا مشركين ولكنهم يخفون ذلك، فهو في الحقيقة ما أسلم ولو أنه يصف الصف الأول أو الثاني أو غيره، ولو أظهر أنه تصدق أو غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كله كذب وتدليس، وما أظهر الإسلام إلا خوفا على دمه أن يسفك وماله أن يغنم وأهله وأولاده أن يسبوا كما هو حال المشركين. هذا بارك الله فيكم ما جئتنا بشيء. كيف؟ 17 هو الذي بين أيدينا، هو الذي بين أيدينا. أردت أن يعني ماذا أظن فيه ذكر البيت، انظركم بره هل هو موجود في صحيح البخاري. سبحان الله كيف تمشي بعض الأشياء على الذهن. كنت أظن أن الحديث بهذا البيت أني إذا رأيت أمرا منكرا أو قد تنادي ودعوت قمرا أنه في صحيح البخاري، والذي في صحيح البخاري بين أيدينا إنما هو أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم إلى آخره. اقصر الحديث. قال البخاري حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم. لنهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذه الجملة من بدل دينه فاقتلوه رد كاف شاف على الخوارج يبطل مذهبهم من أساسه. الخوارج يجعلون المعاصي كفرا، خاصة الخوارج المعاصرون الذين يعيشون قليلا منا، فيجعلون السارق كافرا ومحلوق اللحية كافرا ومستمع الغنى كافرا وشارب الخمر كافرا. نقول لهم ما هو حد السارق؟ الجواب عطي هذا، لو كان كافرا لقطع راسه. لهذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه. ما حكم شارب الخمر؟ قالوا الجلد. لو كان كافرا لقطع راسه، ما جلد. وعلى هذا نمشيهم مع المعاصي، نمشيهم مع المعاصي كلها. كيف سيقولون؟ العجيب أنهم يأتون بكلام ما له أي دليل يتحمسون له. قال يجلد على شرب الخمر ثم يقال له تب وإلا قتلناه. زيادة تب وإلا قتلناه خلينا نجاوبه. يفتشون كتب السنة في من يقيم عليهم حد الخمر، هل طلب منه هذا الكلام تب وإلا قتلناه؟ هكذا بارك الله فيكم. ما عندهم علم ولا يهتدون بأهل العلم. نعم. كيف؟ كيف؟ كفارة لذنبه. أي نعم. وبارك الله فيك. تقول للواحد منهم ننظر كلامك وكلام المفسرين. لا لا، طيب كلامك وكلام العلماء كلهم مقارن بينهم. لا، طيب أنا لست ملزما بكلامك، كلامي وكلامك أفعال ما يقربني إلى الله. لا، لابد علماء الدنيا كلهم يسجدون إليه، هو الحكم، هو الحكم الوحيد. نعم. قال أحد جماعة التكفير من بدو البيضاء، بدوي، قال نحن نقرأ القرآن ونفهم القرآن. هذا بارك الله فيكم حجتهم، ما عرف ينطقها ويريد أن يحاكم علماء الإسلام على مدى أكثر من 14 قرنا إلى هذا الذي يقرع القرآن ويفهم القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحدهم يخبرني عن نفسه أنه كان يسلم في اليوم عدة مرات، هو نفسه. قال يمر شخص قال فيقول السلام عليكم، فأنا أغلط أقول عليكم السلام، استغفر الله رددت السلام على كافر، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، قال يسلم في اليوم عدة مرات. الأخ يقول ما معنى يسبون؟ إنما ذكرنا المنافقين أنهم أسلموا خوفا على دمائهم من تسفك وأموالهم أن تغنم وأهلهم وأولادهم من يسبون، يعني مثل ما أخذت نساء المشركين في الحرب وأولادهم عبيدا وإماء، هذا معنى تسبى نساؤهم وذريهم، أي أنهم يؤخذ نساؤهم وأطفالهم ويقسمون عبيدا. نعم، يسأل عن حكم الصلاة في البنطلون. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في السراويل ليس عليها أزر، الصلاة صحيحة لكنه آثم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.